لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بذلنا في الكلام على الإيمان باليوم الآخر وما ورد من تفاصيل بشأن ذلك اليوم. قلنا عندنا الكلام على الجنة والنار، يعني أحد الأبواب أو المسائل الفرعية في الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بما ورد بشأن ذلك اليوم وما فيه من أحداث، ده جانب. وفي جانب يتعلق بما يكون بعد الموت من الحياة البرزخية وغيرها. ما يكون من أحداث يوم القيامة انتهينا منها بفضل الله تبارك وتعالى، وبقي لنا الكلام على الشفاعة. قضية الشفاعة قضية بتأتين وأنا أتكلم في توحيد الألوهية، لأن أحد الأبواب التي دخل منها الشيطان للغلو في الصالحين، الغلو الذي يصل إلى عبادتهم أحيانا، هو باب الشفاعة. فإذا هي قضية متعلقة بتوحيد الألوهية، ولما بنتعرض لقضية الشفاعة وإحنا نتكلم على توحيد الألوهية بيهمنا نبين أن الشفاعة مثبتة ومنفية، ونبين شروط الشفاعة المثبتة وما عداها تبقى شفاعة منفية، ومن ثم يتبين أنه لا مجال لأن ينتقل. إذا بينا الشفاعة المثبتة من المنفية، سنجد أن الشفاعة المثبتة فضل من الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يؤدي إلى الانحراف وإلى عباد غير الله تبارك وتعالى. وأما الشفاعة المنفية فهو اعتقاد يصدر في كثير من الأحيان ممن يزعم أنه يقول أن الله عز وجل هو الرب ولا رب غيره، وأنه هو الخالق البارئ المصور، وأنه هو الملك والمالك للدنيا والآخرة ومالك يوم الدين، وبعدين يلتف حوالين الكلام ده وينسب لغير الله عز وجل تصرفا، إما من باب التفويض أو من باب الشفاعة أو غير ذلك، ومن ثم يجوز عباد غير الله تبارك وتعالى. وهنا بقى بيهمنا جدا نضبط الحاجات، بالذات الحاجات اللي فيها شيء مشروع شيء غير مشروع، التوسل مشروع التوسل غير مشروع، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. ده باب له علاقة كبيرة بموضوع توحيد الألوهية. أيضا باب الشفاعة له علاقة بالإيمان باليوم الآخر، على اعتبار أنها أخبار وردت تفيد شفاعات مثبتة يجعلها الله تبارك وتعالى للملائكة والصالحين والأنبياء، ويخص بعض الشفاعات بالأنبياء فقط، وبعضها خص بها محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة بتعجيل الحساب في الموقف، وهذه الشفاعة العظمى. وأيضا مما يختص به صلى الله عليه وسلم من الشفاعات الشفاعة في فتح باب الجنة، فيكون هو صلى الله عليه وسلم أول من يدخل وتدخل معه أمته. حديث الشفاعة أو إثبات قضية الشفاعة ومنها الشفاعة في إخراج بعض عصاة الموحدين الذين استوجبوا دخول النار بذنوبهم، بترجع تظهر معايا تاني كأصل عظيم من أصول أهل السنة في مسائل من الكفر، لأن مسائل من الكفر لما بنيجي نلخص كلام أهل السنة والجماعة فيها بنقول أهل السنة والجماعة يرون أو يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، وده تعبير عن قاعدة مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شطر لا إله إلا الله وأدناها يمطل الأذى عن الطريق. لكن بناخد بقى البضع وسبعين شعبة دول نقسمهم على أربع شعب كبار أو على شعبتين، ثم كل شعبة بتنقسم لاثنين أو ممكن كمان نخلي شعبة العمل ثلاثة، فنقول قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب والجوارح، واللسان جريحة خاصة ممكن نقول عمل القلب واللسان والجوارح. طب ليه كده؟ أقول والله من منظور مسائل الإيمان والكفر يعني في شعب بتتشابه، فيكفي احنا لو قسمنا الأربعة دول هنلاقي ان الشعب الفرعية اللي تحتهم واخدة نفس الحكم. يعني الإيمان قول وعمل خلاص. هل لما نقول أهل السنة والجماعة يقولون ان الإيمان قول وعمل، من الفرق التي يعني هل هذا القول انفرض به أهل السنة عن سائر الفرق، ولا يوجد من الفرق المبتدعة من يقول الإيمان قول وعمل؟ يوجد لهم مين؟ من الفرق المبتدعة بيقولوا الإيمان قول وعمل، خوارج وبقى وكل بقى الوعيدية الخوارج والمعتزلة وفي الأزمنة المعاصرة التكفير والتوقف، كل هؤلاء يقولون كان قول وعمل. الإيمان قول وعمل نفرق بها عن المرجئة، لكن هي دي بيقول بها الإيه؟ يقول بها الخوارج. عشان كده دايما أهل السنة يضيفوا إليها يزيد وينقص، يزيد وينقص دي مميزة تماما لأهل السنة، لأن الخوارج والمرجئة كليهما لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، وبالذات بقى لما نضيف دي للقاعدة الأولى تميز تماما قول أهل السنة عن قول الخوارج، لأن القاعدة الأولى يعني يقول بها الخوارج يزيد وينقص، يبقى هذا مما الخوارج والمرجئة كلاهما تصوروا تصور خاطئ أن الإيمان إما أن يثبت وإما أن ينفى، ما بيقولوش أن الإيمان له أصل وكمال كما يقول أهل السنة والجماعة، له أصل وكمال واجب وكمال مستحب. الحديث الشفاعة لا يستقيم على فهم الخوارج ولا على فهم المرجئة، ولذلك يتأوله هؤلاء ويتأوله هؤلاء. ماشي، يبقى حديث الشفاعة في ناس بتدخل النار ثم تخرج منها، يبقى إذن صار حديث الشفاعة أصل من أصول أهل السنة في باب في مسائل من الكفر. سيأتي الكلام في مسائل من الكفر و حجية حديث الشفاعة في بيان منهج أهل السنة والجماعة من قولهم أن الإيمان قول وعمل، وقولهم إتماما لهذا يزيد وينقص، أو بعبارة أخرى أن الإيمان له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، وأن إذا فقد العبد شيئا من أصل الإيمان يقع في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الظلم الأكبر، وكل هذه أمور متلازمة. أما إذا حصل الأصل وفقد شيئا من الإيمان الواجب فإنه يكون مؤمن ناقص الإيمان، ودول اللي بينت حديث الشفاعة ما سيكون من شأنهم في الآخرة من أنهم قد يدخلون النار أو يدخل بعضهم النار. بعضهم طبعا يدركوا أسباب من الرحمة فلا يدخل النار، لكن منهم من يدخل النار وإذا دخل بيخرج، بعضهم بيخرج بشفاعة الملائكة، بعضهم بيخرج بشفاعة الأنبياء، بعضهم بيخرج بشفاعة الصالحين، بعضهم بيخرج برحمة محض فضل من الله عز وجل ورحمة. يبقى أنا حديث الشفاعة داخل معايا في ثلاثة أبواب كبرى من أبواب الاعتقاد. من باب احنا يعني تجاوزنا الكلام على توحيد الألوهية، لكن طالما جه الكلام على قضية الشفاعة وعايزين يعني يبقى الكلام مكتمل، نشط الذاكرة ونتكلم على الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. قبل أن نتحدث عن تفاصيل الشفاعات الثابتة كجزء من الإيمان باليوم الآخر، يمكن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد عقد بابا في الشفاعة، قال باب الشفاعة. طبعا كتاب التوحيد من مزايان، وكتاب كله أدلة، بيذكر الباب ويجيب الأدلة فيه من الكتاب والسنة. طبعا كتاب التوحيد وشروح كتير. الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ حفيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له شرحين للكتاب، قرة عيون الموحدين وشرح مختصر أشبه بحاشية على الكتاب، وفتح المجيد أوسع شوي، مع أن الفرق بينهم يكاد يكون في جانب استفراغ الوسع في شرح النصوص ولي اللي أوردها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وليس في الاقتصار على بيان موضع العلاقة أو موضع الشاهد منها المتعلق بالباب. يعني قرة عيون الموحدين ممكن أعتبره في كل فوائد فتح المجيد، بل فيه في مسائل في فوائد أعلى من فتح المجيد فيما يتعلق بالإيه الغرض المباشر من الباب، لكن فتح المجيد كان حريص على أنه يعني يشرح النصوص ونحو ذلك. طبعا في القول السديد للعلامة السعدي مختصر جدا، يعني ممكن اعتباره أقل من كل من حيث الاستيعاب، وإن كان أيضا بيبين فوائد الباب بعبارات ثالثة جدا، ولا يرهق نفسه ببيان كل فائدة متاخده من أنه دليل. يعني القول السديد للشيخ السعدي تقرأ الأدلة وبعدين تقرأ كلام مسائل الشيخ السعدي محمد عبد الوهاب بيقولها بعد الأدلة، وبعدين تقرأ كلام الشيخ السعدي، فيحصل تصور جيد ان الأدلة دي وصلتنا للنقاط كذا وكذا وكذا. في قرة عيون الموحدين بيبقى فيه شوية شرح لمنين خدنا المسائل دي من الأدلة المذكورة في الباب. فتح المجيد نجد توسع شوية في شرح كل دليل على حدة، ان انا يعني كأني بتعرض لتفسير الآية بفوائد ربما يكون كثير منها خارج موضع الاستدلال به. طبعا عندي فتح المجيد بتعليق الشيخ حمد الفقي رحمه الله تعالى، حش فتح المجيد بفوائد قرة عيون الموحدين، لكن الطبعة دي وبعدين طبعا انتم عارفين الفضل غني الحميد للشيخ ياسر عبد الله كان زي ما قلت لكم قبل كده اجمل فيما فصلته شروح كتاب التوحيد، وفصل فيما اجملته فهو مكمل له. يعني بقى مسائل زي ما يثبي عقد الاسلام، زي العذر بالجهل، زي قضية الحاكمية استوفاها، وبعدين اختصر الكلام في التوسل، الكلام في الشفاعة اللي هو الكتاب مستوفيها في بيان صور العبادة التي صرفها لله عز وجل توحيد وصرفها لغير شرك، وبيان الأدلة على كل منها اللي دي عبادة وإن صرفها لله توحيد، وما جاء في ثم من صرفها لغير الله. ده الموضوع الجوهري للكتاب الايه التوحيد، والشروح مشت معاه باختصارا او على درجات من البسط والاختصار. يمكن من اكثر اختصارا كتاب القول السديد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ومن اوسطها كتاب قرة عيون الموحدين، ومن اعلى المتوسط فتح المجيد، وفي بقى ايه تيسير عزيز الحميد وحاجات، وكل التفصيل في ان الادلة بتغري بالشرح والاذهاب حول الدليل ايه ذاته، فبيبقى اكيد في بركة. لكن يمكن اللي محتاج ياخد حاجة مختصرة ياخد حاجة مختصرة. الإخوة اللي كانت اللي درست مع الشيخ من الطبعة اللي هي بقى فتح المجيد اللي تعليقات الشيخ حمد الفقي مع حواشي من فضل الله الحميد، ده بنعتبره مرجع جيد لدراسة كتاب التوحيد مكتملا وبدرجة عمق جيد. ايه نعم لم أره، لكن هو طالما تفريغ يبقى إن شاء الله الفوائد، الفوائد يبقى الفوائد بقى الإيه اللي الشيخ كان بيضيفها في الشرح اللي إيه أثناء الشرح. طيب نعم. قال المفيد الشيخ العثيمين رائع وممتاز، وبالذات في فوائد من جهة إنه كان الشيخ ابن عثيمين متردد بعض التردد في قضية العذر بالجهل، هل المسلم الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة إذا مات على هذا ولم تقام عليه الحجة يبقى في الآخرة من أهل الفترة ولا من جملة المسلمين؟ في كتاباته الأخيرة الشيخ العثيمين رجح أنه ليس من أهل الفترة وأنه من جملة المسلمين في الدنيا والآخرة، ده القول الموافق لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي نقل عليه الإجماع. بنلاقي الكلام ده في القول المفيد بتاع الشيخ ابن عثيمين، بنلاقيه في التعليقات على كشف الشبهات في شروحه الأخيرة، ودي مسألة يعني فايدة على الأقل في مسألة كان لنا عناية إن احنا أو في الواقع كان دايما بيبقى فيه حرج ان اثنين من كبار العلماء المنهج السلفي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين كانوا بيقولوا ان المسلم الجاهل اذا ارتكب شركا ومات على هذا فهو في القيامة حكم اهل الفترة. الشيخ ابن باز لم ينقل عنه تراجع عن هذا اللهم إلا عبارات مجملة تبقى محتملة لهذا ولذاك، لكن الشيخ ابن عثيمين كلام مذكور في القول المفيد مذكور في شرح على كشف في تعليقه على كشف الشبهات. نعم طيب دي مسألة تانية يعني. طيب النهاردة إن شاء الله هنقرأ باب الشفاعة من كتاب التوحيد ومن قرة عيون الموحد، وبعدين نرجع نقرأ الموجود في منة الرحمن بشأن أنواع الشفاعة. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أن عندنا الشفاعة مثبتة ومنفية، بعض الناس جهلا خد الأدلة اللي فيها النفي فقط يعني، وربما ضم إليها دليل عقلي نزع اعتزالية كده حتى لو مش معتزلي، وبعضهم يعني زي الدكتور مصطفى محمود عفى الله عنه الرجل كان له بعض جهود جيدة يعني في الرد على الإلحاد، لكن كان يتصدى في كثير من الأحيان لما لا يحسن وبطريقة عقلية، فممكن إيه يحصل طارد أفكار بينه وبين المعتزلة أو غيرهم. فهنا الشيخ سمعنا عبد الله رحمه الله جايب لنا الأدلة اللي فيها نفي وفيها إثبات، بيحطك أمام أنت تريد اتباع الكتاب والسنة فهم سلف الأمة على القواعد المقررة لدى أهل السنة، وجوب الجمع بين أدلة الكتاب والسنة، أنت وجدت أدلة بتثبت وأدلة بتنفي، يبقى لازم تبحث من داخل أيضا من كتاب السنة على الضابط، وستجد بين المثبت وبين الايه المنفي فرق تجد. فجاب لنا الأدلة اللي فيها نفي واللي فيها إثبات، يبقى مما فيها نفي وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، أيضا هذا أوراده الشيخ سبحانه الرباب. قال: وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بينا في مثبته في نفي واستثناء، يبقى في إيه مثبت وبيان ان المثبت ده شروطه ايه؟ ان يكون باذن الله تبارك وتعالى. لا، في شروط اخرى مبينه في ايات ايه؟ في ايات اخرى. نكمل. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى هنا انا عندي لابد من فهم كل النصوص على ضوء بعضها البعض، ويبقى هنا بقى عندي شرطين. طب اللي فيها الا باذنه فقط، ما هو يبقى ده مجمل، ده لا ينافي ده، وبرضه قل لله الشفاعه جميعا. لو ما جاش عندي غيرها هقول يبقى الشفاعه كلها ايه؟ منفيه. لكن هذه لا تنفي ان لله الشفاعه جميعا، ثم يبين لنا انه ياذن لبعض خلقه ان يشفع بعضهم في بعض. طيب، وهذه لا تنفي انه حينما ياذن لمن ياذن يبين لهم ان لا يشفعون الا في من ارتضى. يبقى كل واحده من دول فيها درجه اجمال، ويبقى اعلى درجه تفصيل عندي في هذه المساله النصوص اللي فيها الشرطين ايه؟ ان الشفاعه منفيه، والا منفيه عموما الا ما اجتمع فيه شرطان: ان ياذن الله لمن يشاء، وان الله لا ياذن لهؤلاء الا ان يشفعوا في من يرضى. مش تمام الرضا اللي هم حاسوا اعلى درجات الرضا، لمن يرضى ان يشفع فيهم. اذا شفعتم فاشفعوا في من حقق الايه؟ التوحيد، او حقق اصله. قال: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. قال ابو العباس شيخ الاسلام تيميه: نفى الله عما سوى كل ما يتعلق به المشركون، فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او ان يكون عونا لله، ولم يبق الا الشفاعه. يبقى هنا ايه؟ قلنا دي الطرق اللي الشيطان بيسول بها للبعض. بعد ما بيثبت توحيد الربوبيه يرجع يقول لا، بس في ايه؟ في باب ما يعني بينقض بصوره او باخرى، او بيخدش توحيد الربوبيه ليصل منه الى نقض توحيد الايه؟ الالوهيه. سواء بقى اللي هو اي سبب من الاسباب، ايش يقول؟ ايه اللي يخلي حد يقول انه سيسال غير الله؟ ان يبقى غير الله مالك للكون، او شريك مع الله، او عون لله. طب اللي ما بيقولش ده كله بيرجع يقول ايه؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولان الشفاعه منها مثبت ومنها منفي، ده اكتر باب بيبقى فيه شبهات. هتنكروا الشفاعه؟ طبعا الخوارج والوعداء يقولوا ينكروها، عشان كانه يعني ظنا منهم انه بيغلق الباب. لا، احنا لنا الا ان نظر مع كتاب السنه حيث الله، وهنلاقي ان كتاب السنه مش هتدي المجال لمبتدع الا اذا كان هو صاحب هوى، وخلاص صاحب الهوى سيفعل ما شاء مهما جاء الكلام محكما. فلم يبق الا الشفاعه، فبين انه لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي منتفيه يوم القيامه، كما نفاها القران واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه. طبعا هو دايما الشيخ السامع بيهتم جدا بمساله علاقه المساله بتوحيد الالهيه، ولكن يعني لا مانع انه بيطول شويه في بعض او يذكر بعض التفاصيل الاخرى، زي انه هنا ذكر تفصيل الشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لامته. هو كان يهمه بصفه اساسيه بيان ان في ادله فيها نفي الشفاعه، وفي ادله فيها اثبات الشفاعه. الادله اللي فيها اثبات الشفاعه اذا كانت اطلقت في مواطن فقد بينا في اخرى انها لا بد ان تكون بعد اذن الله تبارك وتعالى، ثم زادت بيانا بانها بعد اذن الله للشافع ورضاه عن الايه؟ عن المشفوع فيه. قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يثبت بأنه لك شفاعة مثبتة أنه يأتي صلى الله عليه وسلم ربه فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقدم من إيه تأكيد أن إيه أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل. معنى أن وسلم يعلم أن شفاعته مستجابة صلى الله عليه وسلم، ولكن الأدب مع الله تركت عليه وتأكيد أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله. ثم يقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. وقال أبو هريرة وقال له أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. يبقى ده بيان أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإيه؟ الإخلاص. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك به. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواطن، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد، وقال ولا شفاعة إلا من ارتضى، والسنة بينت من الذي ارتضى الله عز وجل الشفاعة فيهم أهل التوحيد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. انتهى كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قل الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات. إذن ده من بركة كتاب التوحيد، آيات فيها دلالة، وبيقول بقى للشارح أو حتى للقارئ راجع تفسير الآيات دي، وبعدين هتلاقي فيها الكلام اللي أنا هقوله لك بقى إيه تحتها. الثانية صفة الشفاعة المنفية. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. وطبعا الظاهر أنه بيحمل هذا الحديث في سجود النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل على أنها الشفاعة الكبرى. هنا الخلاف، هل الشفاعة الكبرى هي شفاعة في تعجيل الحساب في الموقف، ولا الشفاعة في استفتاح باب الجنة؟ وكلتهما من الشفاعات الخاصة بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ في الشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. ده يعني أكرم الخلق على الله عز وجل، وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود لا يشفع إلا بعد إيه؟ وهو مع الإذن من الدنيا بما أوحى الله له، ولكن ينتظر الإذن الفعلي لكي يشفع، بلك بمن إيه دونه صلى الله عليه وسلم. الثالثة من أسعد الناس بها، أي بيان من هو أسعد الناس إيه بها، وهو من شهد أن لا إله إلا الله. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك. الثامنة بيان حقيقتها فيما نقله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بيان هذه الإيه الشفعة. يبقى دي كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا الباب، وهو بهذا العرض السلس ممكن فعلا يكون مش محتاج شرح كتير. ومع هذا نقرأ كلام شرح حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين. وكما ذكرنا هذا هو الشرح المختصر للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وشرحه الأكثر توسعا وهو الأكثر شهرة أيضا فتح المجيد. قال رحمه الله قوله أي المصنف الشيخ زمان باب الشفاعة، ثم يقول الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن وهي الشفاعة للكافر والمشرك. قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الذي لم يردها الشيخ زمان تضفها للي فيها نفي للإيه، مفيدة جدا للرد على القبوريين كما قال، ومفيدة للمعتزلة أو العقلانيين اللي سلكوا مسلك المعتزلة دون أن يدروا. لما يجيب لنا الآية ديت أقول له بص هو كل الآيات دي معاك فيها نفي للشفاعة، بس قبل ما تفهم الآيات دي لوحدها انتبه إن في إيه آيات أثبتتها. فمهم برضو أبقى عارف لما يقول لي هي الشفاعة منفية في القرآن أقول له نعم بس أنت لم تستكمل الأدلة. طبعا من نافلة القول أن نشير مرة أخرى وثالثة ورابعة إلى أن يشاء الله، إلى خطورة المسلك العجيب البدعة المعاصرة بتاعت إن الناس يقولك التدبر القرآن متروك للعوام بل للأطفال أحيانا. طب يعمل إيه في آية زي دي؟ هتقول لا ما أنا ساعتها هنبهه. أيوة خلاص، طالما أنت بقى هتقول هتنبهه يبقى اتفقنا إن لابد من التفسير قبل الإيه؟ التدبر. والتفسير يتعلم، مش انه يخترعه. لا هو هيخترع ولا انت ايه تخترعه. لا، وذكرنا هيجيبولنا النصوص عن بعض العلماء في انه التدبر طالب العلم فيفتح كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في ان طالب العلم قد يتدبر فيفتح الله عز وجل عليه معاني. هقول ده مفسر بيتدبر، بس برضو احنا بنقول هو يبقى دارس تفسير السلف ودارس قواعد الاستدلال ودارس كيفية دلالة الأدلة على ما يستفاد منها، ويتدبر تدبر المفسر قد يفتح له في مسألة. طيب ده من باب حدثني قلبي عن ربي وفتحات؟ لا، ده هو ممكن يكون في حاجات غير دلالة المنطوق وغير الدلالات المباشرة من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة من إشارات أو جمع بين أدلة وأدلة أو نحو ذلك. لكن في النهاية الذي فتح له في هذا الباب بشيء وجي يقوله لنا هيقوله لنا بدلالات واضحة، إما أن احنا سنجد معه تلك الدلالة، وإما هنقول له لا أنت يعني تقولت على الله عز وجل. طب وجدنا دي معدلة، يبقى ده من جملة ما يفتح الله عز وجل لبعض أهل العلم من إدراك معاني زائدة وفوائد زائدة عن المنطوق ومفهوم الموافقة ومفهوم الإيه المخالف. ودي قلنا هوجة ما يسمى بتدبر القرآن أفتح للعوام، ده يعني شر عظيم، ويوديني المناهج الخوارج ويوديني المناهج المعتزله ويوديني المناهج المرجئه ويوديني لكل بدعه. لان الجاهل واللي مش دارس تفسير السلف هتوقفه عند ايه واحده، هو ما يعرفش ان دي هنا مطلقه ولها تقييد في في في في موطن اخر. واحنا قلنا انا عندي هي جت مطلقه وجت مقيده بشرط واحد وجت مقيده بشرطين، ولازم الاقي عالم زي الشيخ سامح او قبله او بعد، المهم ان راح جمعهم لي كده جنب بعض وقال لي ان في النهايه هنا عندك المنفيه كذا والمثبته بشروطها كذا، وتطبيق هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعه العظمى والمقام المحمود لا يشفع حتى ياذن له ربه عز وجل، تكتمل الصوره عندي كده. نتدبر بقى بعد كده بعد ما فهمنا المعنى بمعنى امر هذا المعنى الذي تعلمته، هذا التفسير الذي تعلمته الآيات على ذهني وأنا بنقراها مش أجري فيها كده. يبقى أما أقول لا والله التفسير فعلا نلتزم ولا يجوز أن نقول على بغير علم. أما التدبر الباب أوسع. إزاي إذا كان التدبر لا يكون إلا في معنى؟ فأنت بتيجي تقول لحد تدبر يبقى بتقول له أنه يخترع معنى، بتقول له أنه يفسر، يا إما تعرفه المعنى ابتداء. هذه رقم مطلب العز وجل دعا المشركين الى التدبر، نعم خاطبهم بلغه العرب وامرهم بان يتدبروا في المواطن التي خاطبهم الله عز وجل بها. انت الان الناس ما عندهاش هذه لغه العرب. هذه الامر التالي ان المسلم مخاطب باشياء اعلى من الكافر، وبالتالي الاشياء دي يعني في مجمله في ايات مبينة في أخرى، في مجملة في القرآن مبينة في السنة. ما عادش يسع المسلم أن هو الذي يخاطب به أكثر بكثير مما يخاطب به الكافر. طيب ولا ده نموذج. والدكتور مصطفى محمود راجل يعني عقله كبير ما شاء الله، كان له تجربة في الإلحاد وتم منها، ولما تدبر طلع لنا تفتكروا كانت مقالة كبيرة في الأهرام وصارت فتنة، وفضل فترة برضو متردد يعني الناس ترد عليه وهو متردد لأنه أشرب حب الفكرة اللي جت في ذهنه. قالوا وهو الرجل كان ربما المنطلق اللي انطلق منه قريب شوية من اللي احنا بنقوله، وإلا كلامه طبعا بدعة ضلالة، لكن هو نظر إلى إنه إزاي يمنع الناس من الغلو في الصالحين، وأنه شاف إن الغلو في الصالحين ده لا يليق بالمسلم الموحد، فممكن يكون انزعج من مظهر شركي كمان أو بدعي، لكن راح رايح معالجه وخد آية أو آيتين فهمهم لوحده. قل ده انتبه، أنت بتخلي ناس تكرر نفس التجربة. القول بأنه لما تجيب مثال زيت وتقول له أنت بتقول الناس تدبروا، هيلاقي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة. طب لا، هيقولك لا أنا هعلمها له. إذا خلاص احنا اتفقنا بقى كده إن لازم قبل التدبر فيه تعلمه التفسير، وأجيب لك التانية اللي هيفهم منها تكفير تقول هعلمها له، واجيب لك دي اللي هيفهم منها الارجاء تقول لي هعلمها له، واجيب لك دي اللي يفهم منها من الصلاه صلاتين في اليوم تقول هعلمها له. خلاص طب على طيب، انت كده محتاج كل قبل ما تقول لحد يتدبر انه ايه يتعلم التفسير. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين، كل دي ايات فيها الايه النفي. وقوله عز وجل واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قل ونحو هذه الآيات فقولي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فيخبر الله تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلم لا وجود له، فنفى وقوع هذه الشفاعة. أنتم تقولوا هؤلاء شفعونا عند الله، معك دليل إن هؤلاء سيشفعون لكم أنتم؟ ليس عندك دليل، ولا حتى قاعدة عامة تقول. القاعدة العامة بتقول أن الله سيأذن بصفة عامة للملائكة والأنبياء والصالحين في أن يشفعوا لمن حقق التوحيد. قال وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، بحجة أنهم شوفنا بيقولوا ما نعبدهم، يعني هم في يعني إلا يعني هم بيثبتوا أنهم عبدوهم، وبعدين بتقول له أنت إزاي تعبد يعني الله عز وجل خلقك ويرزقك وهو يملك أمرك كيف تعبد؟ يقول ما نعبده، نعم نحن نقر بوجود الله لكن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فبين الله عز وجل أن هذا من الكفر، وقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. قل فأبطل الله شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه، حتى لو كان من الملائكة والصالحين. نعم عبادتك دي هو لم يأذن بها، هذا الملك أو النبي لا يرضى بأن يعبد من دون الله، وهذه العبادة تبعدك عن الله لا تقربك منه، فهذا وهو يبعد أي هذه العباد يبعد عنه عن رحمته ومغفرته، لأنه جعله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو عفو. النوع الثاني الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الإخلاص، وقيدها تعالى بأمرين. الأول إذنه للشافع أن يشفع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، هي الآية ما ذكرتش إلا هذا القيد، قال ما في آية ما ذكرتش ولا قيد، لأن المفروض في الآخر أنت تاخد كل الآيات تجمعها بعضها إلى إيه؟ إلى بعض، يبقى اللي أطلقت ثم جاءها بيان بقيد إلا بالإذن، ثم بيان بأن الإذن لن يكون إلا لإيه؟ لمن ارتضى. يقول وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فإذا رحمه أذن للشافع أن يشفع له. الأمر الثاني رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا بالتوحيد. ده خلاصة الباب، إن الشفاعة مثبتة ومنفية، وإن المنفية أن النفي إذا جاء بنوجهه إلى المنفية، والإثبات بنوجهه إلى المثبت، وإن كل الآيات دي بيحتاج في تفسيرها نرجع إلى الآيات الأخرى لكي تكون الصورة في النهاية هكذا. شرح النصوص التي أورد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب يقول قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قل الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منها. أنذر أعلم قومك أنهم إذا حشروا إلى ربهم لن يجدوا ولي ولا شفيع, لن يجدوا نصير من دون الله, ولن يجدوا شفيع. هنا لن يجدوا شفيع مطلقا, الآية دي لو لوحدها كانت هتبقى كده, ولكن نقول لن يجدوا هم لن يجدون شفيع لأنهم أشركوا, ممكن نقول كده. أو عموما لن يجد العباد شفيع إلا من أذن الله لهم وسيأذن له في أن يشفعوا فيه من حقق التوحيد. وبه أي بالقرآن, أنذر به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده ولم يلتفتوا لأحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب وإنما عاتب الذين يعقلون. قالوا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال, وأنا عندي الحال بيجي جملة مش كده, قد يقع الحال مفرد وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم, الحال بيبقى عندي اسم مفرد أو جملة أو شبه جملة بيبين حال الفاعل أو المفعول وقت حدوث الفعل. فيحشروا إلى ربهم يبقى ليس لهم, هنا الجملة دي عم بينت لي إيه؟ حال هؤلاء المحشورين, الجملة مبنية لم يسمى فاعله ويبقى هنا حال هذا نائب الفاعل هذا. قال الزجاج ليس نصب على الحال, كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. هنا الجملة الاسمية بيبقى أركانها المبتدأ والخبر والجملة الفعلية الفعل والفعل والمفعول وباقي مكملات الجملة. فالعامل هو يخافون, يعني ده حال في جملة ايه يخافون. قولوا لعلهم يتقون اي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لانه ينافي الاخلاص الذي لا يقبل الله من احد عملا بدونه لانه طلب وسؤال من غير الله. وقوله قل لله الشفاعة جميعا, دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى كما قال تعالى في الآية السابقة. يبقى قل لله الشفاعة جميعا خلاص, نعم, ثم أن الله أذن أو يأذن لمن شاء أن يشفع في من ظرف الله, وهذا لا ينافي أنها لله جميعا, فهي لله وقد أذن فيها بهذه بل أن كلمة شفاعة أصلا يعني لله الأمر كله, لكن الشفاعة هي أن يسأل أحد لغيره. فقل لله الشفاعة جميعا أي هو عز وجل الذي يقضي في شأن سؤال الناس بعضهم لبعض, من يؤذن له في السؤال وفي أي أناس سوف يؤذن له أن يسأل. فلله الشفاعة مرجعها إليه عز وجل. فلما رجعنا إليه عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن الشفاعة التي مرجعها كلها إلى الله عز وجل أنه يأذن فيها للصالحين على درجاتهم ويأذن فيهم لمن الإيه لمن ارتضى. يقول وقال تعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم, فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه ولا تقع إلا ممن أذن له فيها. يقول فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء. وقولي لله ملك السماوات والأرض يبطل التعلق على غيره سبحانه لأنه الذي انفرض بملك كل شيء, فليس لأحد في ملكه مثقال ذرات دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله بالإخلاص, كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. قل: والآيات في بيان الإخلاص كثيرة، وهو ألا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحده، وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. قوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى ده من ايه؟ من الايات اللي اوردها شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد ما ذكر الايات اللي فيها ان الشفاعه لله جميعا، او انه لا تنفع شفاعه الشافعين. بدا يبين لنا، خد بالكم، لن تنفعه، لا تنفع احدا الا بايه؟ بشروط. يبقى عندي الايات اطلقت والايات فصلت، وفي الاخر بناخد هذا التفصيل. قول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تقدم معنى هذه الآية، هو شرحها في ثنايا شرح الآيات اللي قبلها، لكن هي لما جيت ترتبها في سياق كلام شيخ الإسلام محمد عنه. قول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وعن الآية دي هتبقى من أجمع الآيات في الباب. يبقى دايما لما نذكر بقية الآيات ممكن نحتاج الآية دي معاها لتبين إيه، لأن فيها النفي والإثبات، والإثبات مع الشرطين إيه بتوع. يقول: فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقول: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فظهر من هذه الآيات المحكمات. ليه؟ لأن كل ما الآيات تكون مفصلة تبقى دي اللي محكمة، نرد الآيات المجملة، يبقى كده المجملة تبقى متشابهة ترد إلى الإيه؟ المفصلة. يبقى المفصلة يعني حاجة قريبة من وصف المحكم والمتشابه، وصف الإجمال والإيه؟ والتفصيل. يبقى من رد المجمل إلى الإيه؟ المفصل. فظهر من هذه الآيات المفصلة يبقى المحكمة ما أجمل في الآيات الأخرى اللي ممكن تبقى متشابهة لما فيها من إجمال، لكن طالما إذا رددتها إلى المحكم فأنت إذا متابع لما أمرك الله به من أن ترد المتشابه إلى الإيه؟ المحكم، والمجمل إلى المفصل. صاحب الهوى مش هيعمل كده، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء إيه؟ تأويله على أهوائهم التي يريدونها وليس على مراد الله منها. وإلا لو عايز مراد الله منها فكان عندك إجمال جاءك تفصيله، ففيما العبث وفيما اللجوء إلى معاني أخرى. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره وقيد حصولها، إنما ولا يملك أحد الشفاعة، ولما يأذن الشفاعة الله عز وجل هو مالك، هو الذي، وقلنا الشفاعة أن يطلب الشخص لغيره. فإذا هي ابتداء الشفاعة معناه أن حد هيجي يسأل الخير لغير، لكن الأمر مرده إلى الله، يأذن أو لا يأذن، ويأذن للشافع أن يأذن في من. يقول: وقيد حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبا: إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين. فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة، وأن اتخاذ الشفعاء بالطريقة المطلقة هذه من دين المشركين، وقد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات. قولوا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. قال: يقول: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركين، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا إيه؟ الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر بتأكيد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تتم كلام الشيخ الإسلام تيمية أنه تأكيد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى لا يشفع إلا إيه بعد أن يأذن الله له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى اشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك ومثل الكلام لابن تيمية: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكن من أشرك بالله. وحقيقة هذه الشفاعة وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، يبقى هو راضي عن أهل الإخلاص أن يخرجهم من أهل الإخلاص اللي وقعوا في النار، رضي عنهم عز وجل بعدما يطهروا من ذنوبهم، رضي عنهم أن يخرجوا إلى الإيه؟ إلى الجنة. ولكن أيضا رضي عن خواص المؤمنين، أراد أن يكرمهم فيبين أنهم هم يكرمون ويكرم من يمت لهم بصلة، بس مش بتاعة الصوفية اللي هو شفاعة، لا يعني بدرجات حسب أيضا الإيه؟ الأعمال. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يبقى هنا فيش خدش الربوبية، فيش خدش الألوهية، وفي كرم من الله عز وجل، إكرام للطرفين، ظهور بركة وفضل الملائكة والأنبياء والصالحين، وأيضا يكون أثر من أثر رحمة الله يجريها على أيدي هؤلاء، زي بالضبط أمر الرزق في الدنيا، ينسر الرزق عباد لآخرين، يبقى حد يوسع الله عليه فيكون ده رزق أولاده أو من يتصدق عليهم أو الزكاة الواجبة، والله عز وجل يجري فضله، قد يجري فضله على بعض الخلق على أيدي آخرين من عباد. ولكن هذا لا ينبغي أن يستثمر أو يستثمره الشيطان في أن يحرف العباد ليسألوا هؤلاء، بينما يسأل الله عز وجل، يسأل الله من فضله، يأتيه الفضل بأسباب يقدرها، منها أنه قد يأتيه الفضل على يد غيره من البشر. يقول: فيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة، رحمه الله، يعني والله تعالى أعلم. أقول هذا كلام يعني أقول انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كلامه تحقيق لأمر الشفاعة في البيان الفرق بين المثبتة والمنفية، وفيها جمع للأدلة، ويعني هيجه هذا إلى أن يدعو لشيخ الإسلام ابن تيمية بالرحمة، رحمة الله عز وجل رحمة واسعة، وأجزل له المسوب. يبقى بذلك بفضل الله أخذنا على عجالة كده الباب ده من باب الشفاعة من كتاب التوحيد، وشرحه من كتاب قرة عيون الموحدين. ممكن حضراتكم تقروا بقى شرحه من فتح المجيد، هتلاقوا شوية إسهاب شوية في شرح الآيات اللي أوردها سامح الله، لكن هو الباب ده يعني إيه، وهتلاقوا فيه بيان الشفاعات الثابتة دي، كده كده احنا هناخدها المرة الجاية ان شاء الله تعالى، بعد ما قلنا انها مثبتة ومنفية، عندي تفصيل للمثبت ده، انه وردت نصوص في يعني شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، في انه شفاعات الانبياء على الصراط، شفاعات الصالحين ذات في اخراج عصاة الموحدين من النار، الله عز وجل يقول شفعة الملائكة وشفعة النبيون وشفعة الصالحون، يبقى ده في إثبات شفاعة الإيه؟ لكل هؤلاء في إخراج عصاة الموحدين من الإيه؟ من النار. فالشفاعة دي إن شاء الله يعني دي بقى ألصق بموضوع الإيمان باليوم الآخر، لذلك ذكرها الشيخ ياسر الله حفظ الله في شرح في المنة، ودي نتناولها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. لكن يقول عايز أتوسع شوية، ممكن تقرأ الكلام من فتح المجيد او بقى من الشرح الجديد اللي بتقول ان هو طبع دوت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله